إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في كتابه، فقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آيات عظيمة، وعظ عظيم، أولا بيان من الله تبارك وتعالى لحقائق الأمور، حقائق الأشياء. فهذه الحياة الدنيا يخبر الله تبارك وتعالى بأنها عند أهلها ما الدنيا؟ قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا حالها عند أهلها، يعني هذه محصور عملهم في هذه الأمور. ولكن قال جل وعلا: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ضرب الله مثل لهذه الدنيا في سرعة انقضائها، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نبات، الكفار الزراع، غيث مطر، ثم هذا المطر أنتج نباتا حلوا جميلا عند أهله، ثم لا يلبث فترة يسيرة إلا وبعد ذلك يهيج ويصفر ثم يكون حطام وينتهي، دورة سريعة، دورة النبات. وكذلك الحياة الدنيا دورتها سريعة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، تنتهي، فهي أمرها إلى نهاية ونهاية سريعة. ولكن العبرة في الدار الآخرة التي هي دار استقرار وبقاء، لا انقضاء لها ولا نهاية لها، ولكنها في حالين: حال لأهل طاعة الله تبارك وتعالى، وحال أهل معصيته. قال: وفي الآخرة عذاب شديد، هذا عذاب الله تبارك وتعالى، وهو عذاب دائم مقيم لا ينتهي ولا ينفك، فليس كدورة من دورات النبات وتنتهي، ليس 10 سنوات، 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة ثم ينتهي، لا، هذا أمر منه، ولهم عذاب مقيم. ومغفرة من الله ورضوان، هذا الجانب الآخر لأهله، لأهل طاعة الله تبارك وتعالى. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا متاع الشخص الذي يغر، المغرور الذي يغر بها، لأنها فترة قصيرة وتنتهي. وخاصة في هذا الظرف، في هذه الأزمان التي نعيشها، فإن هذه من علامات الساعة، أن النبي أخبر بتقارب الزمان عند أهله، فليس الزمان في وقتنا كما كان قبل مدة، فإنه في آخر الزمان من علامات الساعة أن يتقارب الزمان، فتكون السنة كشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا إحساس الناس، حتى منا من يعيش الآن 50 سنة أو 60 سنة يشعر بهذا الشعور، يشعر أن مرور الأيام في أيام مثلا شبابه وصباه غير مرور الأيام عليه في هذا الوقت، يقول: الوقت يمضي سريعا. وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا من علامات النبوة. وهذا أيضا يكون من جانب إضافي إلى أن هذه الحياة مدتها قصير وعمرها قصير ومتاع من يتمتع فيها قصير، ولكن حياة أهلها حياتين: حياة المؤمن حياة طيبة التي هي حياة الطاعة، فالمؤمن يعيش في حياة طيبة طاعة الله تبارك وتعالى في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في بره، في تخلقه بهذه الأخلاق، وفي كل عمل يؤديه من الخير لا يكفر عند الله تبارك وتعالى، بل يكتب الله تبارك وتعالى له كل حسنة فعلها حتى لو كان مثقال الذرة، مثقال الذرة من الخير مكتوب له. كل خطوة إلى المسجد هذه له أجر فيها، توضأ فله أجر، سلم السلام له أجر، أنفق نفقة له أجر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على المسكين، ودينار تنفقه على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. وقال النبي: يعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فمك. فالمؤمن في حياة طيبة دائما، كل عمله خير، كل عمله خير، وهو محسوب له ومأجور عليه في الآخر. وأما الكافر والمنافق فإنه يعيش في شر حال، فإنه يمسي في سخط الله ويصبح في سخط الله، كل أعماله محسوب عليه، كل أعماله من الشر، كل معصية له، كل عمل عمله من الشر، سواء بعدم فعله للطاعات أو بارتكابه للمعاصي محاسبة. أهل الجنة يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال في الله: على فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكافر في سخط الله، يعني يعيش حياته في سخط الله، وإن كان يعيش في ظاهر الأمر متمتع بما هو فيه من النعيم، لكن هذا نعيم زائف وزائل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالرب سبحانه وتعالى يعظه ويبين لنا حقيقة هذه الدنيا التي نعيشها وحقيقة الآخرة التي إليها المآل. والله عندما يتكلم سبحانه وتعالى فيتكلم بالحق، ووزنه للأمور ليس وزن البشر الذين يخطئون في تقدير ما يقدرونه من أمر، لا، الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن الدنيا وعن الآخرة وتفصيل هذا إنما يتكلم بالحق سبحانه وتعالى الذي لا وراءه شيء، فليست مبالغة وليس تهويشا ولا تهويلا، بل هذا هو الحق. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات، كفار الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى، خبر يتضمن هذا التحذير: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا وهذا، هذا موجود وهذا موجود، هذا موجود لأهله ممن تركوا الطاعة، وهذا موجود لأهله ممن أنابوا إلى الله تبارك وتعالى وقاموا بالإيمان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن النتيجة: قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا يعني من المسارعة، يسبق كل منهم، كل واحد يحاول أن يكون يعني في المقدمة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والسماء لا نعرف لها عرضا، مع تقدم علوم الناس فإنهم لا يعرفون كم عرض السماء الآن، يعني ما عندهم مقياس عرض السماء، طولها كذا وطولها كذا، هذا أطول وأعلى من يعني من عقولهم، بل لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أبعادها أطول وأكبر من أن تسعها عقولنا. هذه الجنة، فهذه الجنة قرب الله تبارك وتعالى لنا سعتها، فقال كعرض السماء والأرض أعدت، هيئت موجودة، مهيئة، مبنية، قائمة، بأنهارها وأشجارها وحورها وقصورها وآنيتها وزخرفها، كلها قاعدة. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هؤلاء هم الفائزون الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ورسالاته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نعمة من هداه الله تبارك وتعالى للدين، هذا فضله وهذا إكرامه وإنعامه. ومن حرمه الله تبارك وتعالى هذه الهداية فهذا قد أبغضه الله وأخزاه الله تبارك وتعالى. من دعاء المؤمنين إنهم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالخزي الأكبر دخول النار، هذا الخزي العظيم، وهذا الذي أبغضه الله تبارك وتعالى في الدنيا ممن كفروا به وممن تنكبوا طريقه، فهذا جعله الله تبارك وتعالى يحيا في سخطه وفي غضبه وعد له النار التي هي الخزي الأكبر. وهذا لا فكاك لأحد، لا فكاك لأحد عن واحدة من هاتين، كل أحد لابد أن يكون مصيره واحدة من هاتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وعلى كل مستبصر أن يستبصر. قال وقل الحق من ربكم، أمر من الله لرسوله، وقل الحق من ربكم، هذا القرآن هو الحق، نزل من ربكم مو من عندي، وإنما من عند الله تبارك وتعالى. ربكم هو خالقكم وهو المتولي شؤونكم سبحانه وتعالى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا قسم الذين اختاروا غير طريق الله تبارك وتعالى، اختاروا غير الصراط المستقيم. أما الآخرون فإن الله تبارك وتعالى أعد لهم، يعني غير ذلك، أعد لهم جناته سبحانه وتعالى. قال عن المجرمين وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. هذا من رحمته وإحسانه وبره بعباده المؤمنين، يقول الله ما نضيع له أجر أي شيء، أي عمل حسن عمله فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق نعم الثواب وحسنة مرتفع. هذه معاملة الله تبارك وتعالى لأهل طاعة، وتلك معاملته لأهل معصيته، والله هو الحكم، هو الحكم، الدنيا والآخرة ملكه سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عبيده وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين، ما في واحد له رب غير الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، كل هذا الذي يكون في الوجود، كل ما هو من في الوجود سوى الله، الله خالقه وهو مدبره وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينادي عباده هنا في كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد ويبصرهم. هذا بصائر الناس، هذا القرآن بصائر، يعني يبصر، بصر عباده، كل هذا الطريق، هذا الطريق يوصل وين، وهذا الطريق يوصل وين، وهؤلاء هم أهل طاعته، كيف صفاتهم كذا وكذا وكذا، وهؤلاء هم أهل معصيتي، هذه صفاتهم كذا وكذا. المآل الذي ستأولون إليه هو هذا، النار هذه صفتها كذا وكذا وكذا، وهذه الجنة صفتها كذا وكذا. هذا حق، هذا حق من الله تبارك وتعالى. فيا إخوة، الأيام قصيرة، أيامنا محدودة، كلنا هنا، ما أحد باقي. قال الله لرسوله إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. فكل الناس إلى زواج وإلى موت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو عرف الإنسان هذه الحقيقة واستقرت في قلبه استقام على الطريق، عرف الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ويسير فيه، ولا يعني يغر بتغرير الشيطان، ولا تستخفه يعني هذه الدنيا واركن إليها واركن إلى معصية الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ من وصينا إليه. استغفر الله ولكم من خلبا فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. متى يستفيق الكافر والمنافق والعاصي؟ للأسف أنه لا يستفيق إلا بعد الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ويندم، لكن في هذا الوقت الندم ما يفيد. الندم في الدنيا الواقع من المؤمن على معصيته يفيد، يعني من ندم على معصية أسلفها وبكى من ذلك ورجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا استفاد، هذا سعيد، هذا من جملة السعداء أن الله تبارك وتعالى ذكره أنه أخطأ صار في غير الدرب، خالف أمر الله تبارك وتعالى فرجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا سعيد، هذا من سعادة العبد أن يذكره الله تبارك وتعالى ما وقع فيه من الإثم حتى يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا من أسباب السعادة. لكن من ظل غارقا في المعصية، غارق في الكفر، غارق في النفاق حتى الموت، هذا لا يستفيق إلا بصدمة الله، هذه صدمة الموت الذي تصدق. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يندم، لكن ما ينفع الندم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يقول يا ويلتي يا حسرتي، هذا في الوقت هذا ما يفعل. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما يفيد هذا في هذا الوقت، التحسر في هذا الوقت ماشي، أن تقول نفس يعني ظلمت وماتت على هذا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، كل هذا ما يفيد، كل هذا في هذا الوقت ما عاد يفيد. وقال له بلى قد جاءتك آياتنا فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، فلا يفيد. فالسعيد من رجع إلى الله تبارك وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. إذن دائما لابد نلتزم الطريق، وإذا انحرفنا عنه نبادر إلى الرجوع، يجب أن يبادر العبد إلى الرجوع إلى طريق الله تبارك وتعالى. وذلك أن المؤمن أيضا في هذه الدنيا في صراع، صراع مع نفسه ومع الشيطان ومع شياطين الإنس، وهم أحيانا يكونوا أشر من شياطين الجن، فهذا صراع، فإذا غلبه أحيانا شيطانه نفسه هو شيطان من شياطين الإنس من شياطين الجن، ينبغي عقول إن الذين اتقوا إلى نفسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، فيرجع إلى الطريق، يرجع إلى الطريق إذا انحرف عنه